السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع في مواضع الحديث، نقول الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من مواضع تخريج الإمام البخاري لهذا الحديث السبعة، الموضع الثالث في كتاب العتق، باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، كتاب العتق في باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، ولا عتاقة إلا لوجه الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل امرئ ما نوى، ولا نية للناس والمخطئ. يقول رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير عن سفيان، حدثنا يحيى بن قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية، الأعمال بالنية بدون إنما وبإفراد النية، ولامرئ ما نوى بدون إنما وإنما، لكل امرئ ما نوى في الموضع الأول، وهنا يقول: ولامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح الترجمة: قوله باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، أي من التعليقات، لا يقع شيء إلا بالقصد، لا يقع شيء إلا بالقصد. وكأنه أشار إلى رد ما روي عن مالك أنه يقع الطلاق والعتاق عامداً كان أو مخطئا، ذاكرا كان أو ناسيا، وقد أنكره كثير من أهل مذهبه. يقول قوله باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، أي من التعليقات، يعني علق: من فعل كذا فله كذا، أو إن فعلت كذا فأنت عتيق، وإن فعلت كذا فأنت طالق. هذه التعليقات، لا يقع شيء إلا بالقصد، بأن يقصد الطلاق، لا يقصد به الحث والمنع مثلا، لا يقع شيء إلا بالقصد. ومعلوم أن هذا هو الذي يقول به شيخ الإسلام: إذا كان القصد الحث والمنع فإنه لا يقع الطلاق، لكن ينظر قوله في مسألة العتاقة، هل يقصد بذلك حث على عمل يكفر كفارة يمين، أو أنه يقع العتق. والذي يظهر أن الشرع يتشوف للعتق فيقع، بخلاف الطلاق الذي لا يتشوف له الشرع فلا يقع. فهناك فرق بين العتاقة والطلاق من هذه الحيثية: لا يقع شيء إلا بالقصد. وكأنه أشار إلى رد ما روي عن مالك أنه يقع الطلاق والعتاق عامدا كان أو مخطئا، يعني سبق لسانه فقال بدلا من أن يقول أنت طاهر قال أنت طالق، هذا مخطئ. ذاكرا كان أو ناسيا، وقد أنكره كثير من أهل مذهبه. مقتضى قول الحافظ في الاقتصار على قول على مالك رحمه الله في هذه المسألة أن غير الإمام مالك يوافق الإمام البخاري أن المخطئ لا يؤاخذ. فلو قال لزوجته أنت طالق وهو يريد أنت طاهر فإنه لا يقع، خلافا لمالك. واقتصاره على قول مالك، وأيضا تضعيف قول مالك بأنه رده أو أنكره كثير من أهل مذهبه، أن قول الجمهور يختلف عن قوله، وأن المخطئ لا يقع طلاقه. فإذا قال أنت طالق وهو يريد أنت طاهر كلامه أنه لا يقع. والظاهر والله أعلم أن التفريق في المسألة أنه فيما بينه وبين الله جل وعلا أنه لا يقع، لأن المؤاخذة مرفوعة، المؤاخذة مرفوعة، بينما عند المحاكمة والمقاضاة إذا قال لها أنت طالق فإنه يؤاخذ بلفظه. فرق بين هذا وهذا. فالذي يقول يؤاخذ مطلقا، ولعله هو الذي أثبته عن الإمام مالك، يقول لا يجوز له أن يقربها، لا مقاضاة ولا ديانة. يقول: وقد أنكره كثير من أهل مذهبه. قال الداودي: وقوع الخطأ في الطلاق والعتاق أن يريد أن يلفظ بشيء غيرهما فيسبق لسانه إليهما، لكن لو كان اسم العبد عتيق وقال له أنت عتيق، فالتبس الأمر، هل يريد التسمية أو يريد حقيقة العتق؟ نعم، نيته لابد منها. وأيضا القرائن قد يلجأ إليها في مثل هذا، والنية لابد منها، فيسبق لسانه إليهما. وأما النسيان ففيما إذا حلف ونسي. حلف ونسي، كيف حلف ونسي؟ يعني قصد اليمين وعقد اليمين ثم نسي هذه اليمين وحنث فيها، أو إذا حلف على شيء ناسيا له، إذا قال يعرف أن زيدا قدم من السفر بلغه هذا الخبر ثم نسيه ثم حلف أن زيدا لم يقدم، أو استدان من فلان أو اقترض منه ثم نسي هذا القرض ثم حلف عليه أنه لم يقترض، يؤاخذ ولا ما يؤاخذ إذا نسي؟ وأيهما أشبه بمسألة الباب؟ هل إذا عقد اليمين ثم نسيها وحنث فيها ناسيا، أو إذا نسي موجب اليمين وأن هو حلف على أنه لم يقترض؟ نعم، لم يقترض من فلان دينا نسيه ثم حلف عليه. يقول وأما النسيان ففيما إذا حلف ونسي. نسي السبب. نعم، كيف؟ إيش فيها؟ إذا حلف على غلبة ظنه ما عليه شيء، إذا حلف على غلبة ظنه ما في شيء، يعني أخبر عن شيء حلف به على غلبة ظنه، والله ما بين لابتيها ولا أمر بكفارة. لكن لو حلف وهو يعرف أنه كاذب هذا لا شك أنه آثم، ولا كفارة حينئذ. يقول وأما النسيان ففيما إذا حلف ونسي. أنا مسألة سبق اللسان تقدمت الإشارة إليها في الدرس الماضي، وهو أن لابد من القصد، أن النية من شرطها القصد ليخرج بذلك سبق اللسان. وأما النسيان ففيما إذا حلف ونسي، أن اجتمعت عليه أيمان ونسي أن يكفر عنها، أو وقع بينه وبين زوجته خلاف ثم طلق ولم يكتب ولم يشهد، ثم بعد 30 سنة أو 40 سنة طلق ثانية، ثم بعد 10 سنوات طلق ثالثة، الثانية يذكرها لكن الأولى بعد 50 سنة يذكرها ولا نسيها؟ إذا نسي هذه الطلقة هل يأثم؟ أو إذا نسيها ولم يحكم بأنها بانت عنه منه، ويعرف أنه إذا طلق 3 فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لكن نسي الطلق، هل يدخل في هذا الباب ولا يدخل؟ ها؟ لماذا؟ لأن هذا يحصل كثير، يحصل خلاف وشقاق في أول أمر ثم يطلق طلقة وينساه بعد 30-40 سنة يطلق ثانية ثم ثالثة وقد نسي الأولى لبعد العهد. أو نقول هذه ملحقة بالوصية الواجبة فلا بد من كتابتها لئلا يحصل له مثل هذه النسيان فيعاشر زوجته التي لا تحل له. هناك وصية واجبة، إذا كان في ذمته ديون يخشى أن ينساها بعد أمد طويل أو يموت، طلاق ينسى مع الوقت، وإن كان لشدة وقعه على نفس المطلق والمطلقة قد لا ينسى ولو بعد 30-40 سنة، لكن أحيانا يحصل طلاق ولا يخبر الزوجة، يراجعها ويكتم هذا الطلاق لئلا تتأثر نفسية المرأة وتتغير المعاملة ترتب على ذلك مشاكل، يقول نراجع الحمد لله هذا أمر شرعي ويشهد فلان وفلان على ألا تعلم الزوجة. في مثل هذا الظرف إذا كتم عن الزوجة وأراد أن يخفي هذا الأمر لئلا يطلع عليه قد يعرضه للنسيان. أما إذا علمت الزوجة وعلم أهلوها وزادت المسألة فإن مثل هذا في الغالب لا ينسى. وعلى هذا يقال إن من طلق فعليه أن يكتب مثل الوصية الواجبة لئلا ينسى فيقع في المحظور. وهل ينفعه النسيان هنا في نسيان الطلاق والعتاقة ينجر على مثل هذه الصورة؟ لا ينجر، لأنه مفرط فيؤاخذ بتفريطه، كما لو أخذ من زيد مالا وفرط في توثيقته فنسيه يأثم. قوله ولا عتاقة إلا لوجه الله، ولا عتاقة إلا لوجه الله، يقول سيأتي في الطلاق نقل معنى ذلك عن علي رضي الله عنه، وفي الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا لا طلاق إلا لعدة، ولا عتاق إلا لوجه الله، ولا عتاق إلا لوجه الله. الحصر هنا هل هو من أجل نفوذ الحكم أو من أجل ترتب الثواب؟ الظاهر الثاني، يعني لو جاء شخص له جاه عند السيد وقال له وطلب منه أن يعتق هذا العبد فأعتقه من أجله، نعم هو يعتق، لكن الثواب لا ثواب له إلا بقدر ما يحتف بالمسألة، فإن كان اعتقه لوجه الله هذا مفروغ منه، وإن كان اعتقه تقديرا لهذا الشخص الذي شاب في الإسلام أو كونه من أهل الفضل والخير وتقديره لعلمه وفضله وكذا يساب من هذه الحيثية. ولهذا القصة التي تذكر في العبد الذي سأل سيده وصاحب مزرعة، سيد صاحب مزرعة والزراعة تشق على هذا العبد والعمل كثير، زراعة الصيف ثم زراعة الشتاء ثم زراعة ما أدري إيش، سأل العبد سيده فقال الآن نحن في زراعة الصيف، بعده قال زراعة الشتاء، قال بعده قال زراعة الصيف، قال بعده زراعة الشتاء، فوقع في البئر منتحرا، فقال له أنت عتيق خلاص، هذا له من أجر شيء؟ هذا ليس له من الأجر شيء، لكن ينظر في كونه المتسبب في هذه المعصية هل عليه شيء من الإثم؟ هو متسبب، المباشر هو العبد، والمباشرة تقضي على أثر التسبب، لكن لا يعني أن المتسبب يلغى بالكلية، أحيانا يوجد متسبب ويؤاخذ لكن لا يؤاخذ على أنه هو المباشر. مأذون له فيه، يعني هذا وضعه، ما دام رقيق هذا عمله، والمزرعة هذه متطلباتها في الصيف ثم الشتاء ثم الصيف ثم وهكذا. نعم. الطلاق إذا الآن ما اعتبرنا النسيان يقع فيها الآن إشكالات كثيرة، مثل لو قدر الآن وجود ولد بينهما في حالة الفترة المنسية، المسألة المنسية أن وقع فيها الطلقة الثانية والثالثة، أيضا النفقة، أيضا الميراث، أيضا إذا ما اعتبرنا النسيان أشكال دخلنا في إشكالات كثيرة مسائل متعددة، وإذا اعتبرناه الشيخ فيها أصل شرعي والنسيان معفو عنه. لكن هناك نسيان يطرأ على الناس كلهم ونسيان ناشئ عن تفريط، فرط في تدوين هذه الطلقة، لكن هذا التفريط الشيخ يلزمه بالأحكام، يلزمه بالأحكام، لكن الولد إذا كان ناسي ولد شبه ينسب إليه. يقول ابن حجر وأراد المصنف بذلك، ولا عتاقة إلا لوجه الله، أراد المصنف بذلك إثبات اعتبار النية، لأنه لا يظهر كونه لوجه الله إلا مع القصد، وأشار إلى الرد على من قال من أعتق عبده لوجه الله أو للشيطان أو للصنم عتق لوجود ركن الاعتاق، والزيادة على ذلك لا تخل بالعتق، يعني أعتق هذا العبد لصنم أو للشيطان، يقول ركن العتق موجود، معتق ملك وصيغة صريحة بخلاف القصد، يعني بغض النظر عن القصد، فركن العتاق موجود، فيعتق. هذا كلام صحيح ولا لا؟ الإمام البخاري أشار إلى الرد على من قال من أعتق عبده لوجه الله أو للشيطان أو للصنم عتق لوجود ركن الإعتاق، والزيادة على ذلك لا تخل بالعتق، ولا عتاقة إلا لوجه الله. يعني هل هناك فرق بين أن يعتق لوجه فلان صاحب الجاه عند السيد وأعتقه من أجله؟ لا يقال أنه تقرب به إلى فلان، لأنه فرق بين أن يعتقه متقربا به إليه أو يذبح هذه الشاة متقربا بها إلى فلان، وقع في الشرك. لكن إذا أكرمه بذبح هذه الشاة على اسم الله جل وعلا ما في إشكال، كما لو أكرمه بإعتاق هذا العبد لجاهه عنده فلا إشكال. لكن إذا أعتق عبده للشيطان أو للصنم، هل يريد بذلك إكرام الشيطان أو للصنم، أو يريد أن يتقرب بذلك إلى الصنم أو الشيطان؟ لا شك أنه يريد التقرب، وهذا هو الشرك الأكبر، نسأل الله العافية. قوله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرئ ما نوى، هو طرف من حديث عمر، وقد ذكره في الباب بلفظ وإنما لامرئ ما نوى. واللفظ المعلق أورده في أول الكتاب حيث قال فيه: وإنما لكل امرئ ما نوى، وقد أورده في أواخر الإمام بلفظ ولكل امرئ ما نوى، وإنما يعني أداة الحصر فيه مقدرة، لأنه هنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرئ ما نوى بدون إنما. وفي حديث الباب ولامرئ ما نوى، إنما تقدر بناء على أنها جاءت وثبتت والحصر مقصود. قوله: ولا نية للناس والمخطئ، يقول: وقع في رواية القابسي الخاطئ بدل المخطئ، الخاطئ بدل المخطئ. الخاطئ اسم فاعل من الثلاثي، والمخطئ اسم فاعل من الرباعي، أخطأ. قالوا: المخطئ من أراد الصواب فصار إلى غيره، يعني من غير قصد، وقع في الخطأ من غير قصد. والخاطئ من تعمد لما لا ينبغي، والخاطئ من تعمد لما لا ينبغي. وأشار المصنف بهذا الاستنباط إلى بيان أخذ الترجمة من حديث الأعمال بالنيات، ويحتمل أن يكون أشار بالترجمة إلى ما ورد في بعض الطرق كعادته، وهو الحديث الذي يذكره أهل الفقه والأصول كثيرا بلفظ: رفع الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يعني قوله: ولا نية للناس والمخطئ، هل هو يستنبط هذا الحكم من حديث إنما الأعمال بالنيات، أو يأخذه من حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان؟ ها؟ قال: ويحتمل أن يكون أشار بالترجمة إلى ما ورد في بعض الطرق كعادته، وهو الحديث الذي يذكره أهل الفقه والأصول كثيرا بلفظ: رفع الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس، إلا أنه بلفظ وضع بدل رفع. وأخرجه الفضل بن جعفر التيمي في فوائده بالإسناد الذي أخرجه به ابن ماجه بلفظ رفع. ورجاله ثقات، ورجاله ثقات إلا أنه أعل بعلة غير قادحة، فإنه من رواية الوليد عن الأوزاعي عن عطاء عنه، يعني عن ابن عباس. لكن النية شيخ، يقول: ولا نية للخاطئ والناسي، والنية ما وردت إلا في حديث عمر، أما في الحديث ابن عباس رفع الله الأثر المترتب على الخطأ والنسيان. إذا لم توجد النية لم يوجد الأثر عنده لما تقدم. على كل حال احتمال قائم. يقول: قد رواه بشر بن بكر عن الأوزاعي، فزاد عبيد بن عمير بين عطاء بن عباس، خرجه الدارقطني والحاكم والطبراني، وهو حديث جليل، وهو حديث جليل. قال بعض العلماء: ينبغي أن يعد نصف الإسلام، لأن العقل أو لأن الفعل إما عن قصد، لأن الفعل إما عن قصد واختيار أو لا. الثاني ما يقع عن خطأ أو نسيان أو إكراه، فهذا القسم معفو عنه بالاتفاق. وإنما اختلف العلماء هل العفو عنه، هل المعفو عنه الإثم أو الحكم أو هما معا. العفو موجود، رفع ووضع تدل على الرفع، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا وقال قد فعلت، يعني هل المرفوع هنا الإثم أو الحكم؟ الإثم لا إشكال فيه مطلقا، يعني في حقوق الخالق وفي حقوق المخلوق، أما بالنسبة للحكم والآثار المترتبة ففرق بين ما يتعلق بحقوق الخالق فهذه أيضا مرفوع، مرفوع ومعفو عنه، والمؤاخذة لا مؤاخذة عليها. وأما بالنسبة لما يتعلق بالمخلوق فمنها قتل الخطأ، ومنصوص عليه في القرآن، الدية والكفارة، هذا الحكم، لكنه لا يأثم لأنه لم يقصد إنما قتله خطأ. ففرق بين حقوق الخالق يرتفع فيها الإثم والحكم، وبين حقوق المخلوق فيرتفع فيها الإثم ويبقى الحكم وأثر الفعل. وبقاء الحكم والأثر ليس من باب الحكم التكليفي، ليس من باب الحكم التكليفي لأن هذا مرفوع، إنما هو من باب الحكم الوضعي، من باب ربط الأسباب بالمسببات، كما لو كسر شيئا وهو نائم، أو تصرف وهو صبي، أو مجنون وأتلف، تلزمهم أحكامه وإن كانوا غير مكلفين، لأن هذا كما يقول أهل العلم باب ربط الأسباب بالمسببات. ايش فيه ذبح؟ ايش ايه؟ نسيان التسمية الذي جاء فيه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا يدل على اشتراط التسمية، يدل على اشتراط التسمية. وهل الشروط تسقط بالنسيان أو لا؟ نسي صلى بدون وضوء، ها يسقط الشيخ الأثر، لكن الحكم ما يسقط الشيخ. الآن يلزمه إعادة الصلاة ولا إثم عليه، وكذا الذبيحة التي ذبحت على بدون ذكر اسم الله لا إثم ولا يؤكل منها، لأنه ورد في نص خاص ولا تأكل نهي. نعم طيب، هذا كله وجودي، طهارة وجودية والتسمية وجودية، إيه، لكن عندنا الآن كلاهما شرط وجودي، الصلاة لا تصح بدون وضوء، والزكاة لا تصح بدون تسمية. والقاعدة عندهم في مثل هذا الموضع بالنسبة للنسيان أنه ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. يعني شخص صلى الظهر 3 ركعات ناسيا، لا بد أن يأتي برابعة. شخص صلى الظهر 5 ركعات ناسيا، صلاة صحيحة. فرق بين هذا وهذا. يقول: وإنما اختلف العلماء هل المعفو عنه الإثم أو الحكم أو هما معا. وعرفنا أن هناك فرق بين ما يتعلق بحقوق الخالق وما يتعلق بحقوق المخلوق. يقول: وظاهر الحديث الأخير هما معا، يعني اسقطان معا. يقول: وظاهر الحديث الأخير، وظاهر الحديث الأخير وما خرج عنه كالقتل فله دليل منفصل، فله دليل منفصل. هذا الدليل المنفصل يسري في جميع حقوق المخلوقين، مثلا ما يبقى قتل، يعني كسر، أتلف مال لزيد من الناس وهو نائم، يضمن ولا ما يضمن؟ حقوق المخلوق لا يعفى فيها عن هذا، وإنما المعفو عنه حقوق الخالق. وما خرج عنه كالقتل فله دليل منفصل، وسيأتي بسط القول في ذلك في كتاب الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى. والله المتجه ما توكل. نعم، لأنه إذا نسي وحرم منها ما نسي المرة الثانية من باب. نعم أيه، هو يقول الظاهر الأخير شو؟ إيه؟ هذا قول. هو الحكم الثانية يسقط الإثم دون الحكم أو الحكم الأثر المترتب عليه، لا يمكن أن يسقط الأثر دون سقوط الإثم، لأنه يقول واختلف العلماء وهل المعفو عنه الإثم أو الحكم أو هما معا، يعني من تمام القسمة، يعني وتتمتها الرباعية ثبوت الإثم والحكم، وهذا غير وارد لوجود النص. نعم ها؟ نعم الكفارة في نعم صحيح كلام وجيه، الكفارة حق لله فلم تسقط. نعم الكفارة كفارة اعتق رقب أو صيام، يعني ينظر إلى هذه المسألة من حيث كونها حق لله جل وعلا، هذا مفروغ منه، لكن أيضا من حيث كون هذا الشخص أتلف نفسا مؤمنة تعبد الله جل وعلا، والرق يجعل الإنسان في حكم العدم، هذه مسألة لا بد أن ننتبه لها، الرق يجعل الإنسان في حكم العدم لأنه محكوم على منافعه لسيده، فإذا أعتقه فكأنه أوجد نفسا تعبد الله جل وعلا عبادة كاملة كما يعبده الأحرار، بدلا من النفس التي أتلفها وهي تعبد الله جل وعلا، ولذا يشترط فيها أن تكون مؤمنة كالنفس التي قتلها. وبالمقابل من قتل نفسا كافرة خطأ، إذا اعتبرنا هذا المعنى قلنا إنه لا يلزمه كفارة، وهذا قول عند أهل العلم معروف، والخلاف في آية النساء ذكره مفسرون وغيرهم، يعني هل آية النساء الأولى ما كان لمؤمنا أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا إلى آخر الآية، هل هي في المقتول المسلم وأهله قد يكون مسلمين وقد يكون كفار، قد يكون بيننا وبينهم عهد وقد لا يكون بيننا وبينهم عهد، فالمقتول مسلم في جميع الصور فالدية ثابتة له والكفارة على حسب إن كان أهله مسلمون، الكفارة لا بد منها لأنه مقتول، لأن المقتول مسلم، والدية إن كان أهله كفار فلا دية، وإن كان أهله مسلمون فلهم الدية أيضا، وإن كانوا أهل عهد وعقد فلهم الدية. منهم من يقول الصورة الأولى في المقتول المسلم وبقية الصور وإن كان من قوم هذه في المقتول الكافر، ويثبتون الكفارة في قتل الكافر خطأ. ها شفيه ها أنا الذي يظهر لي من خلال السياق أن الصور كلها في المسلم، لكن يختلف الحال فيما إذا كان أهله مسلمون أو كفار معاهدين أو غير معاهدين. وأما الآية الثانية في قتل العمد مفروغ منه، على أن أكثر المفسرين ينوعون يجعلون الصورة الأولى في المقتول المسلم وما بعدها في المقتول الكافر. وفي قوله ولكل امرئ ما نوى، يقول اعتدوا لكل امرئ ما نوى، وهو يحتمل أن يكون في الدنيا والآخرة، يحتمل أن يكون في الدنيا والآخرة أو في الآخرة فقط، وبحسب هذين الاحتمالين وقع الاختلاف في الحكم، يعني الرفع رفع الإثم هل هو في الدنيا والآخرة أو في الآخرة فقط، واعتبار ما إنما لكل امرئ ما نوى هل لها أثر في تغيير الحكم في الدنيا أو في الآخرة، لكل امرئ ما نوى، يعني هذا نوى وقصد الخير لكنه لم يصب الخير، ما أصاب الخير، فهل يعامل على أساس أنه يعني في الدنيا يعامل على أنه مصيب ومثاب، أو على أنه مبتدع قصد الخير ولا أراده ولا أصابه؟ نعم الأحكام على الظاهر، يعني قصد شخص أراد الخير في لزوم عبادة ما، وهذا موجود بكثرة، يقصد الخير في لزوم عبادة، لكنها في عرف الشرع وفي اصطلاح أهل العلم تندرج ضمن ما لم يسبق له شرعية، أصله مشروع لكن تقييده بوقت أو مكان لا أصل له. هو قصد، أقول مثل على سبيل المثال التعريف في الأمصار، هذا قصد الخير وجلس في المسجد يذكر الله يوم عرفة كاملا يتشبه بأهل عرفة، لكن إن لبس الإحرام مع ذلك وهو حلال قلنا مبتدع. إن صام يوم عرفة وقد جاء الحث عليه وقال أحفظ صيامي بمكثي في المسجد، وهذا معروف عن السلف أنهم يحفظون الصيام بالمكثي في المسجد، وجلس عشية عرفة، هذا نوع معروف حتى وجد عند بعض السلف أنه عشية عرفة يجزم المسجد ويدعو الله جل وعلا، وهذا نوع من التعريف يختلف عن النوع الأول. لا شك أنه إذا لبس الإحرام وجلس متشبها بالحجاج هذه بدعة واضحة ظاهرة ومنكرة، لكن الثاني الذي فيه تشبه من وجه ومخالفة من وجه هذا سبق إليه من بعض السلف، وإن كان بعضهم ينكره ويقول إن هذا لا يثبت وأن التعريف خاص بأهل عرفة. شخص قصد الخير، هل تكفي نية الخير وقصد الخير عن تحقق الشرع الثاني، الشرط الثاني وهو المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ كم من مريد للخير لا يصيبه في الدنيا، نحكم عليه بمقتضى فعله، وأما في الآخرة فأمره إلى الله جل وعلا. قوله في هذا الموضع حدثنا محمد بن كثير هو العبدي البصري وثقه أحمد بن حنبل وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم صدوق، يعني قول أبي حاتم صدوق يؤثر فيه ولا ما يؤثر؟ نعم يؤثر ولا ما يؤثر؟ إذا كان أبو حاتم ما جاد للبخاري إلا بصدوق، لا أبو حاتم متشدد أبو حاتم، فمثل صدوق من أبي حاتم تعادل أكثر من ثقة عند غيره. على كل حال وثقه أحمد بن حنبل وذكر ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم صدوق وضعفه ابن معين، وضعفه ابن معين، لكن يقول الحافظ بالتقريب ثقة لم يصب من ضعفه. من كبار العاشرة، مات سنة 23 وله 90 سنة عمر، نستفيد من عمره ولو 90 سنة. في روايته عن سفيان، لأنه قال في هذا الإسناد، نعم حدثنا محمد بن كثير عن سفيان. من سفيان هذا؟ تقدم في الموضع الأول أنه ابن عيينة ولا خلاف فيه، في الموضع الأول أنه ابن عيينة، لكن هنا وتقدم في كلام الحافظ الذهبي وغيره أنه إذا كان الواسطة واحد بين الأئمة وبين سفيان أن الذي يغلب على الظن أنه ابن عيينة، لأن سفيان الثوري قديم ما يدرك بواحد، لكن ننتفع من قولهم وله 90 سنة قد يكون أدرك، أدرك بلا ريب أدرك. ولذلك قوله عن سفيان في الموضع الثاني حدثنا محمد بن كثير عن سفيان، يقول ابن حجر هو الثوري، يعني لو لم نطلع على كلام ابن حجر ونتأكد من تحفة الأشراف ومن المراجع الأخرى، يعني الجادة أنه من حديث سفيان بن عيينة، لسيما أن القرائن تؤيد أنه ابن عيينة. قوله عن سفيان قال ابن حجر هو الثوري كذا في الفتح، وفي تحفة الأشراف يقول وفي العتق، يعني وأخرجه البخاري في كتاب العتق، عن محمد بن كثير عن سفيان الثوري، عن سفيان الثوري وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة، يعني في أعلى درجات التوثيق، إمام متبوع صاحب مذهب، لكن مذهبه انقرض، يعني بعد 300 انقرض. ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة من رؤوس الطبقة السابعة، من رؤوس الطبقة السابعة، وكان ربما دلس كذا في ترجمته، ولكنه ممن احتمل الأئمة تدليسه لإمامته وقلة ما دلس بجانب مروياته. من رؤوس الطبقة السابعة وكان ربما دلس، مات سنة 61 وله 64 سنة. إذا كان مات سنة 61 يعني ومئة، والراوي عنه مات سنة 23 وله 90 سنة، يعني كانت ولادته سنة 33 وعمره يناهز 30 عاما، 28 عام بالتحديد يوم وفاة الثوري، فقد أدركه بيقين وأدركه كبير، ما يقال أنه واحد ما يمكن أن يصل إلى الثوري، لا، لأنه معمر. أخبار سفيان الثوري مدونة بإفاضة عند أهل العلم في حلية الأولياء لأبي نعيم وفي سير أعلام النبلاء وغيرها من كتب العلم، وله تراجم مفردة أفرده أهل العلم بالتأليف. قوله الأعمال بالنية ولامرئ ما نوى، كذا أخرجه بحذف إنما في الموضعين، وقد أخرجه أبو داود عن محمد بن كثير شيخ البخاري فقال فيه إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، وستأتي رواية أبي داود إن شاء الله تعالى. قوله إلى دنيا في رواية الكشميهني لدنيا باللام بدل إلى، وهي رواية أبي داود المذكورة، وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في موضعه الأول، ويأتي بقية منه في المواضع اللاحقة إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.